وقل 吗？ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسود الناس أشتاتا ليروا الأعمال يومئذ يسود الناس أشتاتا ليروا أعمالهم الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل

الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.